بشرى لنا نل المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نل المنى زال العنا وفى الهنا والله أنجز وعده والبشر السرور معاطف الأغصان فتمايلت وجدا على الكثبان وبلابل الأفراح تشدو عرسنا وتطرز البشرى بعقد قران والكون ما لسعادة وبشاشة والسعد فينا هز كل كيان بشرى لكم يا آل العريس بمحفل فيه الرضا والنور والإيمان يا رب تمم سعدهم واجمع وأسعدهم مدى الأزمان واجعل صلاتك والسلام مضاعفا يهدى لطه سيد الأكوان.